تسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس 16. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن شاء الله تعالى نجتهد أن نفرغ هذا المساء من مدرسة كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور عمر أشقر حفظه الله تعالى. يختم نهايات الكتاب بالكلام على الفقه في العصر الحاضر، ويقول: الدور الأخير من أدوار الفقه الإسلامي يبدأ من النصف الثاني للقرن الثالث عشر الهجري ويمتد إلى أيامنا هذه، وإنما حددنا النصف الثاني من القرن الثالث عشر لوجود معلم مهم من معالم هذا العصر، وهو إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم في الديار الإسلامية. وهذا المنحنى الخطير، وإن لم يتم إلا بعد فترة، إلا أن بدايته كانت في النصف الأخير من القرن الثالث عشر. والمتأمل في هذا العصر يحزن أحيانا للحال التي وصل إليها الفقه الإسلامي، ويسر أحيانا لوجود مبشرات تؤذن بنهضة الفقه وعودة الحياة إليه وتخلصه من بعض السلبيات التي أصابته في عصر التقليد. فالأسى والحزن لأن الشريعة الإسلامية أقصيت عن الحكم وألغيت المحاكم الشرعية، واستبدلت بها القوانين الوضعية على مدار 150 سنة الماضية، وانزوت المحاكم الشرعية لتحكم في الأحوال الشخصية فقط. وحتى هذا القسط الضيق فإن القوانين الوضعية ما فتئت تزاحم الشريعة الإسلامية فيه. والسرور والاستبشار لطباعة أمهات الكتب الفقهية التي تعرض أقوال الفقهاء وتوازن بينها ثم ترجح القول الأقوى دليلا، وطباعة كتب السنة وشروحها مما ينشر النور الذي أحيا الفقه في أدواره الأولى، وكذلك المحاولات الدائبة التي يقوم بها مجموعة من المحدثين والفقهاء والباحثين لإحياء فقه الشريعة، والتي تمثلت في المؤلفات والموسوعات الفقهية والمؤتمرات الفقهية وإنشاء المعاهد والكليات والمجامع التي تعنى بفقه الشريعة، وانعقاد الندوات والمؤتمرات التي تبحث في القضايا الفقهية وخاصة النوازل. فيحاول الدكتور أشقر هنا أن يلقي الضوء على كل جانب من هذه الجوانب سيئها وخيرها. فيبدأ أولا بالمبحث الأول، وهو إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم. يقول: لم يصب الفقه الإسلامي بمصاب كما أصيب به في هذا العصر، حيث نجحت جهود أعداء الإسلام في إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم، وقد ألغيت المحاكم الشرعية واستبدلت بها المحاكم النظامية والمحاكم المدنية، وبقيت المحاكم الشرعية تحكم في نطاق محدود ضيق في أكثر الديار الإسلامية. وقد حاول نابليون التلاعب بالشريعة الإسلامية عندما احتل مصر في عام 98 و700 ألف ميلادية، ولكنه لم يبلغ مناه لاضطراره للخروج من مصر بعد فترة وجيزة. وقد تسللت القوانين الوضعية إلى دولة الخلافة في تركيا ابتداء من عام 1840 ميلادية، ولم تزل القوانين تخالط أحكام الشريعة الإسلامية شيئا فشيئا حتى انتهى الأمر إلى إلغاء الأحكام الشرعية، بل إلغاء الخلافة الإسلامية في سنة 24 و900 و1000. بل نص الدستور على أن تركيا دولة عالمانية، وألغى النص السابق القاضي بأن دين الدولة الإسلام. وفي الهند ألغيت أحكام الشريعة الإسلامية منذ سنة 56 و800 و1000، وفي سنة 75 و800 و1000 ترجمت القوانين الفرنسية إلى العربية في مصر، وأصبحت هي القوانين التي تحكم في المحاكم المختلطة. وفي سنة 83 و800 و1000 جعلت هذه القوانين هي القوانين التي تحكم الديار المصرية. وفي سنة 55 و900 و1000 ألغيت البقية الباقية من المحاكم الشرعية في مصر وحول اختصاصها إلى القضاء العادي. ولم يأتي منتصف القرن الرابع عشر الهجري حتى أصبحت القوانين الوضعية هي المهيمنة في كل الديار الإسلامية باستثناء المملكة العربية السعودية. المبحث الثاني طباعة الكتب الفقهية. يقول من معالم هذا العصر ظهور الطباعة، وقد استفاد الفقه من الطباعة استفادة عظيمة، فقد أوشكت بعض الكتب الفقهية المهمة على الضياع، وعندما انبعثت الهمم لطباعة هذه الكتب لم يوجد من بعضها إلا نسخة واحدة أو نسختان، ذلك أن العناية بها في عصر التقليد قلت، فعاتت بهذه الكتب الديدان واجتاحتها الحروب والأعاصير والأمطار ومرور الأيام. فكان ظهور الطباعة وعناية بعض الأفذاذ من هذه الأمة بنشرها سبيلا لحفظها، خاصة في وجود أجيال من المحققين بحق وحقيقة، محققين فعلا عن جدارة وليس كمحقق هذه الأيام، كان الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون والطناحي، يعني هؤلاء الأئمة الأفذاذ الذين أشرفوا على طباعة التراث وتحقيق كتب التراث، ففعلا حصل عناية كبيرة جدا بهذه الكتب من خلال أيضا الطباعة. يقول فكثير من الكتب الفقهية القيمة يوجد منها اليوم ألوف من النسخ وعشرات الألوف بعد أن لم يكن موجودا منها إلا بعض النسخ. ثم انتقل إلى قضية تقنين الفقه الإسلامي. يقول يريد القانونيون بالتشريع وضع القواعد القانونية في صورة المكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك، ويطلق اصطلاح التشريع كذلك على القواعد القانونية ذاتها التي تضعها هذه السلطة. أما تقنين التشريع فيريدون به تجميع القواعد القانونية المتعلقة بفرع معين من فروع القانون في شكل كتاب أو مدونة أو مجموعة واحدة، وذلك بعد مراجعة هذه القواعد وتنسيقها ورفع التناقض منها وتبويبها بحسب الموضوعات التي تنظمها، والمجموعة تظهر في شكل مواد وتشمل مختلف النصوص الخاصة بالأحكام القانونية المتصلة بفرع من فروع القانون. فالمجموعة المدنية مثلا تتضمن القواعد القانونية التي تنظم روابط الأفراد فيما بينهم، والمجموعة التجارية تعرض لتنظيم الأعمال التجارية والعلاقات بين التجار. وفكرة التقنين قديمة، ومن أقدم ما عرف من التقنينات قانون حمورابي عام 2000 قبل الميلاد، ثم ظهرت الألواح الاثنى عشر عند الرومان عام 50 و400 قبل الميلاد، ثم ظهرت مدونة جوستينيان عام 34 و500 ميلادية. ومن أشهر التقنينات التي ظهرت قديما أيضا قانون نالو الهندي ومجموعة بوكوريس الفرعونية ومجموعة سولون الإغريقية. وأول من اتجه إلى التقنين في العصر الحديث فرنسا، فقد عهد نابليون إلى 4 من رجال القانون بمهمة وضع مجموعة للقانون المدني، وقد كان التقنين المدني الذي صدر عام 400,000 هو نتيجة عمل تلك اللجنة، وقد صدرت باسم مجموعة نابليون. وقد حدثت الدول الأوروبية حل وفرنسا، فظهر التقنين النمساوي في سنة 11,800,000، والتقنين الإيطالي في سنة 1869، والتقنين السويسري في سنة 1881، والتقنين الألماني في سنة 900,000. ثم يناقش تاريخ تقنين الفقه الإسلامي. يقول تناولت الشريعة الإسلامية الأحكام الشرعية القانونية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد جمع القرآن ودون في عهد الصحابة، ودونت السنة بعد ذلك بمئة سنة. وقد كان من السهل أن يرجع القضاة والحكام والمفتون إلى الأحكام التي تضمنها القرآن، فقد كان أكثر هؤلاء يحفظون كتاب الله، ثم دونت السنة وصار الرجوع إلى الأحكام التي تضمنتها سهلا ميسورا. ظهر الاختلاف في الأحكام الفقهية في عهد الصحابة، وابتدأ ضيقا ثم اتسع، وقد عانى المسلمون من هذا الخلاف وظهرت أثره في الفتوى والقضاء، إذ تتعارض الأحكام الصادرة من المفتين والقضاة في بعض الأحيان. وقد كان التقيد بالدليل ووجود الفقهاء العظام في الرعيل الأول عاصما من الفتنة. ولا شك أن الحكام والفقهاء والقضاة والمفتين قلبوا وجوه النظر للقضاء على هذه المشكلة أو تقليصها، وما القواعد الأصولية التي وضعها الشافعي ونماها من بعده إلا نمط من الأنماط لتوحيد طريقة استخلاص الأحكام، وقد وجدت أنماط أخرى من التفكير. فكر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بأن يجعل موطأ الإمام مالك المذهب الرسمي للدولة، وذلك بحمل الناس على التزامه والأخذ به، ولكن الإمام مالك رفض ذلك لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مفرقة في الأمصار، فالموطأ لم يجمع السنة كلها. عرض ابن المقفع على الخليفة المنصور توحيد العمل في المحاكم، ورفع فكرته هذه إلى السلطان، ولكننا لم نجد لها صدى فيما وصلنا من مراجعة. وقد حفظ هذا الاقتراح في رسالة الصحابة، يعني صحابة السلطان، التي وضعها ابن المقفع، وقد تحدث فيها عن اختلاف القضاة في الأحكام مما يؤدي إلى الأمر بسفك الدماء من غير بينة ولا برهان، احتجاجا بفعل بعض من سبق من حكام الدولة الأموية. ثم عرض على الخليفة أن يتبنى في المسائل المختلفة فيها رأيا ينهي اختلاف القضاة والحكام، ويجعل الرأي والحكم واحدا فيما اختلفوا فيه. ناصر العباسيون مذهب أبي حنيفة، فأصبح لأتباعه مكانة كبيرة في دولتهم، وتولوا القضاء والإفتاء. لما تولى العثمانيون الحكم ناصروا مذهب أبي حنيفة، لأنهم كانوا من أتباع مذهبه، وكانوا يختارون شيخ الإسلام ومعظم معاونيه من الأحناف. ثم يناقش بعد ذلك حدثا فقهيا مهما جدا، وهو مجلة الأحكام العدلية. في أواخر القرن الثالث عشر الهجري أنشئت في تركيا المحاكم النظامية، ونقل إليها بعض اختصاصات المحاكم الشرعية، ولم يكن قضاة هذه المحاكم من الفقهاء المتوسمين بالفقه أو المتمرسين بالفقه، ولذا لم يكن في استطاعتهم أخذ الأحكام من الكتب الفقهية لاختلاف أساليبها وكثرة الآراء فيها، ولأن التمييز بين تلك الآراء يحتاج إلى ملكة فقهية خاصة وتدريب خاص، ولم يتوفر لهؤلاء القضاة غير الشرعيين شيء من ذلك. واقتضى الأمر علاج المشكلة السابقة بجمع أحكام المسائل وصياغتها على هيئة قانون ليسهل الرجوع إليها وأخذ الأحكام منها. فصدرت إرادة سلطانية بتأليف لجنة من مشاهير الفقهاء برئاسة وزير العدلية، وأتمت اللجنة عملها في سنوات 1285 إلى 1293 هجرية، موافق ل 1869 إلى 1876 ميلادية. وقد وضعت اللجنة مجموعة من الأحكام منتقاة من فقه المذهب الحنفي، ورتبت مباحثها على الكتب والأبواب الفقهية المعهودة، ولكنها فصلت الأحكام بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين ليسهل الرجوع إليها والإحالة عليها. جاءت في 1851 مادة، وقد أخذت بعض الأقوال المرجوحة في المذهب للمصلحة الزمنية التي اقتضتها، وقد صدرت الإرادة السلطانية في سنة 1293 هجرية بلزوم العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة، وبذلك أصبحت قانونا مدنيا عاما منتخبا من الأحكام الفقهية، فما وجد فيه لا يعول على ما يخالفه في كتب الفقه لاقترانه بالأمر السلطاني، وإنما يرجع القضاء إلى نصوص الفقهاء فيما لا نص عليه في المجلة. وقد طبقت في تركيا وفي الدول التي كانت تهيمن عليها الدولة التركية، ودي دايما بالأحد في مراجع أي بحث فقهي موسع بنجد من المراجع مجلة الأحكام العدلية، فلابد أن نفهم ما المقصود بمجلة الأحكام العدلية. ثم بعد ذلك يشير إلى تقنين الأحوال الشخصية، يقول: بعد أن توقف العمل بالمجلة في تركيا والديار التي كانت تابعة لها، لم يبق من الشريعة الإسلامية ما يطبق في المحاكم في الديار الإسلامية إلا الأحوال الشخصية. وقد كان أول قانون صدر للأحوال الشخصية في تركيا باسم قانون حقوق العائلة، صدر في سنة 1336 هجرية الموافق 1917 ميلادية، وما زال هذا القانون معمولا به في لبنان إلى اليوم. هذا فيما يتعلق بالتدوين الرسمي للفقه. أما التدوين غير الرسمي فيقول الدكتور أشطر: قام بعض العلماء بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، لكن لم يصدر أمر من الدولة بتبني هذه القوانين وإلزام القضاة بها كما حدث في مجلة الأحكام اللي هي الأحكام الإيه؟ العدلية. ولذلك لم تعتبر هذه الأعمال قوانين نافذة، ولذلك سميناها قوانين غير رسمية. في أعمال محمد قدري يقول: وأول عمل من هذا القبيل اللي هو جهد غير رسمي لتقنين أحكام الشريعة، أول عمل من هذا القبيل قام به محمد قدري باشا في مصر. ويبدو أن عمله هذا كان في بدايته بتفويض من الحكومة المصرية لامتصاص النقمة التي أثرها تحكيم قانون نابليون في رقاب المسلمين، فعهدت الحكومة إلى محمد قدري بتدوين كتاب الأحكام الشرعية لتهدئ من روع الناس إلى حين. جمع محمد قدري الأحكام الشرعية معتمدا على مذهب أبي حنيفة مسترشدا بمجلة الأحكام العدلية، وجعل ما جمعه في هذا في ثلاثة كتب: الأول خاص بالمعاملات وسماه مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان، يحتوي على 941 مادة وطبعته الدولة في سنة 1890. الثاني خاص بالوقف وسماه العدل والإنصاف في مشكلات الأوقاف، يحتوي على 646 مادة، طبع سنة 1893 ميلادية. الثالث خاص بأحوال الأحكام الشخصية، وقد تكلم فيه عن الهبة والحجر والإيصاء والميراث، وقد أصبح المعمول على هذا الكتاب في الأحوال الشخصية في كثير من الديار الإسلامية. فهذا كله أعمال محمد قدري باشا. ثم بعد ذلك قام الشيخ محمد عامر بوضع الكثير من قواعد فقه المذهب المالكي في صورة مواد قانونية تحت عنوان ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك. ثم بعد ذلك جاءت مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل من عمل الشيخ القاضي أحمد بن عبد الله القاري المكي المتوفى سنة 1359 هجرية. تعرض المجلة لواحد وعشرين كتابة، كل كتاب يندرج تحته عدد من الأبواب وتحت كل باب عدد من الفصول. والكتب التي تناولتها المجلة هي مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد تبلغ 675 صفحة في 21 كتابا، منها كتاب في البيوع، كتاب الإيجارات، كتاب القرض، كتاب الوقف، الهبة، الرهن إلى آخره. اعتمدت المجلة على المصادر الأساسية للفقه الحنبلي ومن أهمها المغني والشرف الكبير. يناقش هنا قضية التقنين، والتقنين قضية طبعا تحتاج لكلام مفصل جدا، لكن نكتفي بالسرد العابر لارتباطنا بالاختصار يعني. فالتقنين يجمع القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون في مدونة واحدة، ثم يبوب هذه القواعد ويرتبها على أساس علمي منطقي، ويرفع ما بين القواعد من تناقض، وهذا يؤدي إلى سهولة التعرف على هذه القواعد، وبذلك يعرف الناس حقوقهم وواجباتهم في أمور المعاملة، ويسهل على أولي الأمر تطبيقها، وعلى القضاة الحكم بمقتضاها في القضايا والمنازعات التي تعرض عليهم. هذه هي فوائد تقنين الشرائع الأرضية البشرية التي تؤخذ من عادات الناس وما يسنه لهم عقلاؤهم. أما الشريعة الإسلامية فإن أحكامها محفوظة معروفة، فالأشخاص العاديون من الأمة يحفظون مصدرها الرئيس وهو القرآن الكريم، فضلا عن علمائها وأهل الرأي فيها، والمصدران الرئيسان فيها مدونان وهما الكتاب والسنة، وهناك مدونات جمع فيها مدونوها آيات التشريع وأحاديث التشريع وشرحوها وبينوها. وتقنين أحكام الشريعة له سيئات، فهو يجمد الأحكام القانونية ويوقف الاجتهاد، لأنه يلزم الناس والقضاة جميعا باتباع مذهب واحد أو مادة واحدة في فصل واحد، وهو أيضا من نوع الحجر على الأحكام، لأنه يمنع من النظر في غير ما قلنا. إن التقنين ينقل العلماء من النظر في الأحكام من خلال النصوص في الكتاب والسنة إلى دائرة ضيقة هي القواعد القانونية المقننة، ويجعل النصوص الشرعية مجرد مصدر تاريخي للقانون الإسلامي المقنن، وهذا يجعل الفقهاء الأتقياء يتحرجون من التقنين، خاصة وأن المقنن يجزم بنسبة الأحكام إلى الله تعالى، وقد لا يكون الأمر كذلك. ولا يجب أن نبالغ في إعطاء تقنين الأحكام الشرعية على النحو المعروف في القانون أهمية عظيمة، ذلك أن الشريعة الإسلامية مدونة والرجوع إلى أحكامها سهل ميسور. أما الدول الكافرة التي تعتمد في تشريعها على مصادر متفرقة، فإنها تحتاج إلى التقنين لإزالة الخلاف والفرقة التي تحدث بين القضاة. وهي الأمة الإنجليزية والأمة الأمريكية لم تدون قوانينيهما، والأحكام التي يصدرها القضاة في بريطانيا تقوم أساسا على مبادئ العرف والسوابق القضائية. فالقضاة في هاتين الدولتين يتقيدون بما يسمونه السابقات، فالمحاكم البدائية ملزمة باتباع اجتهاد المحاكم العليا، والمحاكم العليا تتقيد باجتهادها السابق بصورة تجعل من السابقات أساسا ثابتا لأحكامهم لا يمكنهم تغييره بسهولة، وتجعل الاجتهاد موحدا معلوما. لقد ظن الباحثون ورجال الحكم في الدول الإسلامية منذ أكثر من 150 عاما أن تقنين الأحكام كما فعلت أوروبا سيخلص هذه البلاد من التخلف والاستعباد، وسيجعلنا نلحق بركب التقدم. ونحن نكتشف بعد هذا الزمن الطويل أن التقنين أمر شكلي، فلو كانت أحكام الشريعة الإسلامية نافذة قائمة لصلح حال المسلمين ولا أصبحوا في طليعة الأمم. حقيقة موضوع التقنين إحدى نوازل هذا العصر، وفي بحوث قيمة جدا وموضوع حيوي، ولكن نكتفي بهذه الإشارة هذه المرة إن شاء الله تعالى، لعل تأتي فرصة أخرى للتفصيل فيه. ينتقل بعد ذلك إلى ملمح مهم جدا تميز به هذا العصر الحاضر، وهو الموسوعات الفقهية. لقد أجهد الفقهاء في العصور السابقة أنفسهم في التصنيف، ومن المعلوم أن المقصود الكلي من التصنيف في كل فن من الفنون العلم هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين وتقريبه إلى أفهام المقتبسين، ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة وتوجبه الحكمة كما يقول الكاساني. وهذا أحوجهم إلى تصفح أقسام المسائل وفصولها وتخرجها على قواعدها وأصولها ليكون أسرع فهما وأسهل ضبطا وأيسر حفظا، فتكثر الفائدة وتتوفر العائدة. تحقيقا لهذا الهدف الذي قرره الكاساني، رأى بعض المعاصرين أن يدونوا الفقه في موسوعات، والموسوعة أو دائرة المعارف أو المعلمة، يبقى إما تسمى موسوعة أو دائرة المعارف أو الإيه؟ المعلمة، تطلق على المؤلف الشامل لجميع معلومات علم أو أكثر معروضة من خلال عناوين متعارف عليها بترتيب معين لا يحتاج معه إلى خبرة وممارسة، مكتوبة بأسلوب مبسط لا يتطلب فهمه توسط المدرس أو الشروح، بل يكفي الاستفادة منه الحد الأوسط من الثقافة العامة مع الإلمام بالعلم الموضوعة له. ولابد مع هذا كله من توافر دواعي الثقة بمعلوماتها بعزوها للمراجع المعتمدة أو لإثباتها إلى المختصين الذين عهد إليهم بتدوينها ممن يطمئن بصدورها عنهم. فخصائص الموسوعة التي توجب لها استحقاق هذه التسمية هي يعني ما لا تسمى موسوعة إلا إذا تميزت بالإيه؟ أول حاجة الشمول في الفقه، يبقى كل ما يتعلق بالفقه. مثلا الترتيب السهل، وده بيحصل لأن الموسوعة في الغالب بيبقى البحث فيها عن طريق الإيه؟ الحروف الألفبائية زي أي قاموس، فبالتالي سهل جدا بالاصطلاح الفقهي أن تصل إلى الموضوع بسهولة. الأسلوب المبسط لابد أن يكون أسلوبها فيه بساطة ولا يستصعب على الناس. وأيضا موجبات الثقة وهو التوثيق، توثيق الكلام وعزله إلى مصادره والمختصين. فالموسوعة الفقهية تخالف ما نطلق عليه اسم المدونات أو المطولات أو المبسوطات أو الأمهات من كتب الفقه. يبقى في فرق بين الموسوعة وبين الكتب المدونة أو المطولات أو الأمهات أو المبسوطات زي المغني والقدامة والمجموع والمحلى وكذا، هذه مدونات وأمهات، لكنها ليست إيه؟ ليه؟ لأن هي ما تتميزش بهذه الميزات، يعني بالذات سهولة الوصول للبحث، لا لازم يعني عندك خبرة بالإيه؟ الطرق والسناديب والفروع والموضوع الفلاني ممكن تلاقيه تحت أنه باب من أبواب الفقه، تحتاج تمرس وقدر عالي من التخصص. فالمدونات لم تراعي جميع الخصائص المشار إليها، وإن وجد خصيصة منها أو أكثر بالقصد أو التوافق، ولا سيما شمول قدر كبير من المادة الفقهية الموثقة هو الذي يسوغ إطلاق اسم الموسوعات عليها من باب التجوز إلى الحقيقة، لأنها تفتقر إلى أهم الخصائص. إيه أهم الخصائص التي تفتقدها المدونات؟ اتخاذ المصطلحات المرتبة أساسا للبحث فيها. في الموسوعة بتستعمل مصطلحات فنية جدا، كلمة محددة وتبحث عنها بالإيه؟ بالترتيب الحروف الهجائية. أما في مدونات الفقه كتب الأمهات فلا، أساسا بتدور بحسب الموضوعات مش المصطلحات. فمن خصائص الموسوعات اتخاذ المصطلحات المرتبة أساسا للبحث فيها، فضلا عن سهولة الأسلوب في الكتب الأمهات. لا يشترط سهولة الأسلوب، بالعكس قد يكون الأسلوب يعني قويا جدا يعني. وإطلاق الحدود للبيان المتناسب. ثم يناقش مسألة الحاجة إلى الموسوعة الفقهية الذي دعا إلى إنشاء الموسوعة الفقهية، تلك الصعوبات التي تقف في وجه الدارسين للفقه. ويمكن أن نلخص هذه الصعوبات إلى فيما يلي: أولا، كتب الفقه غير مرتبة في كل المذاهب الفقهية ترتيبا واحدا يمضي على نسق واحد، فما يقدمه مذهب قد يؤخره مذهب آخر. يعني مثلا كتاب زي كتاب المبسوط يبدأ بكتاب إيه؟ فقه حنفي، يبدأ بإيه؟ بالصلاة. عامة كتب الفقه الأخرى تبدأ بإيه؟ بالطهارة، فاعتبرنا الشرط يتقدم على المشروط. هكذا في ترتيب الأبواب ما بيكونش منهج واحد، قد يحصل أحيانا اختلاف في التقديم والتأخير. ما يدخل في باب معين في مذهب قد لا يدخله المذهب الآخر في نفس الباب. مثلا عايزين ندرس مسألة حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب، تفتكروا ممكن نلاقيها في أي موضع في كتب الفقه؟ امسك من الأول فيها، دور في الفقه غير الموسوعة. في الموسوعة ممكن نوصل لكلمة سفور، حجاب، مش وجه، أي حاجة لها علاقة بالمصطلح بالقضية، حتى لو لم يشرحها مثلا تحت كلمة وجه، لكن يكتب كلمة وجه ولك تحتها إيه؟ انظر حجاب أو الحجاب، فتروح الحجاب تلاقي إيه؟ البحث سهل موجود أمامك. لكن احنا عايزين نجمع بحث شام متعلق بحكم كشف الوجه، متى يجوز ومتى يحرم الى اخره. اول باب هيواجهنا هو الايه؟ ستر العوره في الصلاه. فهنجد ان العلماء يتعرضون لهذا في كتاب ايه؟ شروط الصلاه، اللي هو باب ستر الايه؟ ما يستر يعني في الصلاه. طيب خلصنا كتاب الايه؟ الصلاه. في الحج، هل المراه المحرمه تكشف وجهها ام لا، او كيف تغطيه؟ فستجد هذا في حاله ايه؟ احرام المراه في الحج. فين تاني؟ في البيوع. فين بقى؟ احتياج للنظر المرأة عند التعاقد في البيوع مثلا، او عند الشهادة في القضاء، او عند التداوي في كتب الايه؟ الطب، المرض والطب بيرتبطوا ببعض، ممكن في الخطبة، وهكذا. يعني هي مسألة واحدة، لكن هتجد ايه؟ لازم تكون انت عارف الخريطة بتاعت الايه؟ كتب الفقه، تعرف دي تلاقيها فين. ساعات حاجات بتكون يعني ملهاش علاقة خالص بالموضوع، لكن لو انت مستحضر كويس بتعرف ازاي توصل لها في كتب الايه؟ الفقه. يعني انا عايز، لو عايز ادور على تقليم الاظافر نلاقيه في كتاب ايه؟ بس بسرعه كده، سنن الفطر. تاتي في ايه؟ في كتب، في كتاب الطهاره، سنن الفطر. الخضاب مثلا ممكن تلاقيه في سنن الفطره، ممكن تلاقيه في كتاب اللباس والزينه. فهي حسب خبرتك انت في التعامل مع كتب الفقه والتوسع فيها بتقدر تحدد موضع او مظنه البحث. في الموسوعه لا، ما تحتاجش خالص انك تقعد تفكر بالموضوع، بتفكر بايه؟ مصطلح الخضاب، هتلاقيه تحت الخضاب مثلا. تقليم الاظفار هتلاقيه تحت تقليم الاظفار، وهكذا. بتبقى الموسوعه الوصول للحكم سهل جدا يعني، وشيء زي القاموس تدور على اي كلمه. فاول الدواعي التي دعت الى انشاء الموسوعه الفقهيه، اولا ان كتب الفقه غير مرتبه في كل المذاهب ترتيبا واحدا يمضي على نسق واحد، فما يقدمه مذهب قد يؤخره مذهب اخر، وما يدخل في باب معين في مذهب قد لا يدخله المذهب الاخر في نفس الباب. ثانيا، لا توجد فهرسة دقيقة ترشد الباحث إلى المسألة التي يريدها. وده عيب التصنيف في العالم العربي عموما، في الكتب العربية، شيء مؤلم للغاية، عيوب الفهرسة. قل من العلماء الأكابر زي أحمد شاكر. أحمد شاكر في زمنه ما كانتش الأمور سهلة زي زماننا الآن، الكمبيوتر والبرامج السهلة والأشياء دي، ومع ذلك نجد شيء عجيب جدا يعني، الخلل في الفهارس، فهرس الكتب. الانسان اذا تعامل مع مراجع اجنبيه، من الشيء المؤلم جدا لما تقارن بقى بالكتب العربيه بكلمه واحده بس، بيبقى اي كتاب لابد في النهايه في فهرس موضوعي عادي لكل موضوعات الكتاب، وهذا في فهرس ايه؟ الاصطلاحات. اي اصطلاح ذكر في اثناء الكتاب لازم يشير اليه في الاخر قاموس صغير كده، يبقى كل الكلمات والاصطلاحات موجوده، يعني حتى لو كان لم تكن الموضوع الاساسي. لو ذكر في الهامش يقول لك ذكر في الهامش صفحات كذا. فللأسف ده عيب موجود شديد جدا في كتبنا العربية، يعني ان ما في اهتمام بموضوع تسهيل الفهارس للناس من اجل الوصول للفائدة بأسرع وقت ممكن. يقول مثلا: تجد موضوع الإجهاض والعزل في حاشية ابن عابدين مندرجين في موضوع حكم العزل عن الأمل في كتاب الرق، يعني اللي عايز يناقش كتاب الاجهاض في هذا العصر الذي نحن فيه هيجي له في باله ان هو يلاقيه في كتاب الرق، لان الفقهاء زمان كانوا يناقشون في قضيه العزل عن الايه؟ عن الامه، فمظنه بعيده شويه ان الواحد يكون يوصلها بسهوله. مثلا اقرار المريض وتصرفاته بماله نجدها في كتاب العتق في المرض، تصرفات المريض. معامله اهل الذمه والمشركين نجدها في كتاب الايه؟ احكام الوصيه. ووضع الأحكام في غير مظانها يجعل الوصول إلى المسألة في غاية الصعوبة. لكن طبعا في الموسوعات على طول المصطلح مباشرة سوف تصل إلى المكان يعني. ثالثا صعوبة المصطلحات الفقهية، فالأساليب التي كتبت بها بعض كتب الفقه فيها شيء كثير من التعقيد والجفاف. ثم يناقش هنا تاريخ الموسوعة الفقهية، يقول أول نداء صريح ارتفع مطالبا بإنجاز هذا المشروع وذلك النداء الذي صدر عن مؤتمر الفقه الإسلامي في باريس سنة 1370. حصلت محاولة بعد ذلك في كلية الشريعة في جامعة دمشق بعد 5 سنوات، وكان لجامعة دمشق فضل السبق في وضع خطة تقوم الموسوعة على أساسها، صدر منها معجم فقه ابن حزم ودليل مواطن البحث عن المصطلحات الفقهية. سنة 1381 بدأت وزارة الأوقاف المصرية مشروعا لموسوعة فقهية صدر عنه 17 جزءا. في دولة الكويت قامت وزارة الأوقاف بإنشاء موسوعة فقهية سنة 1386، أصدرت 3 موضوعات من بين 50 موضوعا، وانجزت أيضا معجم المغني في فقه الحنابلة، ثم عاد العمل في هذا المشروع بعد ذلك. على أي الأحوال، هو الموسوعة الفقهية الكويتية تعتبر أقوى من أقوى الموسوعات. الموسوعة الفقهية الكويتية في 45 مبلدة انتهت خلاص، باقي بس فهرس الأصولي، الفهرس المتعلق بمصطلحات أصول الفقه فقط، لكن الفقه انتهى تماما حرف الياء في الموسوعة الكويتية في 45 مجلدا. الغريب انها كانت بتطبع في مصر وما توجدش منها ولا نسخة في مصر، بتتبعت الكويت. جهد رائع جدا جدا، والمشرف عليها اساسا هو الدكتور محمد سليمان الاشقر، وجيدة الحقيقة الوصف. هي موجودة الان في نسخة بقى مصغرة شوية، يعني هي التانية كبيرة كده، المجلات ضخمة دي بدأت صغروها، موجودة برضه 45 مجلد الان موجودة طبعا في مكتبة الامام، فاللي عايز يلحقها ممكن يلحقها، صورت وموجودة متنشرة، لكن مهمة جدا. ممكن بتوجد على سيديهات، واعتقد في موقع برضه على النت ممكن بتوصل له وتبحث عن اي مساله تطلع لك الماده التي تريدها. فجهد جيد الحقيقه جدا. ثم يناقش بعد ذلك النظريات الفقهيه، يقول ظهر في هذا العصر اي العصر الحاضر لون جديد من المؤلفات الفقهيه، وهو ما يسمى بالنظريات الفقهيه، وهذا يخالف ما ناقشناه من قبل باسم القواعد الفقهيه. فالقواعد الفقهيه هي من قبيل المبادئ العامه في الفقه الاسلامي التي تتضمن احكاما شرعيه عامه تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت موضوعها. أما النظريات الفقهية فهي المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي ومتحكما في كل ما يتصل بموضوعه، كنظرية العقد، نظرية الملكية، نظرية الأهلية والالتزام والضمان والنيابة والفساد والتوقف وغير ذلك من النظريات التي يقوم على أساسها صرح الفقه. وقد أهمل الأوائل الكتابة في النظريات العامة، وفي عصرنا بدأت محاولات قوية فردية للكتابة في هذه النظريات من المشتغلين بدراسة الفقه الإسلامي. حتى التسمية، تسمية النظريات الفقهية تحتاج إلى إعادة نظر، فالنظرية وليدة الفكر الإنساني، والأحكام الشرعية كثير منها منزل منصوص عليها وليس نتاجا للفكر الإنساني، ولذلك كان الفقهاء أدق عندما سموها أحكاما. وعشان كده برضه احنا بنكره كلمة الواحد يسأل يقول لك ايه رأي الدين في كذا، ما تقولش رأي، رأي دي يعني وجهة نظر، فيقول ما حكم الدين، حكم لأنك مسلم تسأل عن الحكم كي تلتزمه، مش رأي كده وجهة نظر، رأي الدين، لكن ما حكم الشريعة في كذا مثلا. فالفقهاء كانوا أدق عندما سموا هذه الأشياء أحكاما، وكل مجموعة متجانسة من الأحكام عقدوا لها بابا، وبعض المعاصرين يميلون إلى تسمية هذه النظريات بنظم الإسلام، نظم الإسلام في المعاملات، نظم الإسلام في العقود إلى آخره، وهذا أقرب. بعد ذلك يناقش المعاجم المفهرسة للقرآن والحديث والتفسير والفقه. يقول اهتم العلماء في كل العصور باتباع الطرق التي يستطيع بها الباحثون الوصول إلى المعلومة التي يريدونها في العلوم المختلفة بسهولة ويسر. وقد أبدع العلماء في هذا العصر التأليف في فهارس الألفاظ، ومن ذلك المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن الكريم. وكان المحدثون يعنون ولا يزالون بفهرسة الأحاديث النبوية، وكتب المعاجم ليست إلا فهرسة للأحاديث، وقد كانت طريقتهم في الفهرسة تقوم على ترتيب الأحاديث حسب الحروف الأولى لكل حديث. إيه أشهر كتاب بقى في هذه الطريقة؟ ترجع للحديث كذا قاموس ترتيب الأبجد، الجامع الصغير، الجامع الصغير للسيوطي. وعلى الرغم من الفائدة الكبيرة التي قدمها المفهرسون للأحاديث، إلا أن صعوبة الكشف عن الحديث المطلوب معرفته بقي لها وجود، لأن الأحاديث تروى بأكثر من لفظ، وقد ينسى الباحث أول الحديث، وقد لا يكون حفظه دقيقا فلا يهتدي إلى الحديث. وقد جاء المعجم الذي رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ونشره الدكتور فينسينج أو فينسينج أستاذ العربية بجامعة ليدن باسم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، عملا رائعا بلغ غاية الجودة وحقق الإفادة التي ليس بعدها إفادة، لأنه فهرس 9 من أمهات كتب الحديث صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد. الكتاب كما يدل عليه اسمه المعجم المفهرس يقوم على طريقة المعاجم قميص يعني، فقد فهرس وضعه كل ألفاظ الأحاديث في كتب 9 ورتبوها على الطريقة المعجمية الألف بائية. فإذا كنت تحفظ أي لفظ من حديث ما، أي لفظ بس مش طرف الحديث، أي لفظ من إيه؟ من الحديث. يعني امبارح كنت ببحث عن كلمة التوحيد، عايز أشوف الأحاديث التي ورد فيها كلمة وحدة، وحدة أو توحيد أو كذا وكل المشتقات. ففعلا جبت الكتاب فينسينج، هو أول ما يخطر إلى بالي هذا، فلقيت كم من هائلة من الأحاديث فيها أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد لنفعه ذلك، لأبي عمرو بن العاص مثلا، فكبر الله ووحده، إخراج مثلا أناس من أهل التوحيد من النار بالشفاعة بنفس كلمة التوحيد مثلا، فإذا هم وحدوا الله فأخبروا أن الله افترض عليهم قصر، وهكذا. يعني وجدت بكتاب فينسينج هذا ما خرجت فيه كم هائل من الأحاديث، لأنه بيذكر اللفظ الحديث ومكانه وأنت تتبع بقى الأصول وتخرج الحديث. فإذا كنت تحفظ أي لفظ، أي كلمة جاءت داخل الحديث، أي كلمة وشئت أن تبحث عنه في هذا المعجم، فارجع إلى مادة تلك الكلمة بتجردها يعني من الزوائد، فإنك واجد كل الأحاديث التي وردت فيها تلك الكلمة في كتب الحديث 9. ولا شك أنك ستجد طالبتك إذا كان الحديث في تلك الكتب، وسيعين لك المعجم مكان الحديث في تلك الكتب على الطبعات اللي كانت متاحة أيامها. أحيانا هو بيراعد، يعني ممكن يقول لك رقم الكتاب، يكتب رقم بعد مثلا البخاري رقم كتاب كذا، أو كتاب التوحيد رقم كذا، رقم الحديث في الكتاب أو رقم كتاب حسب الميزة المختص بها كل كتاب. ثم بعد المعاجم فهرسة الألفاظ يعني اللي هي المعاجم المفهرسة للقرآن والحديث، طبعا من أشهر الكتب في هذا المعجم المفهرس للألفاظ القرآن الكريم للشيخ إيه؟ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. أي كلمة في القرآن الكريم بيجيب لك تفاصيل يعني أماكنها في القرآن الكريم. أما المعاجم الفقهية يقول المؤلفات الفقهية مرتبة على الموضوعات، يعني كتب الفقه المراجع الفقهية كلها مرتبة على أي موضوعات؟ طهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام وهكذا. وبعض المسائل الفقهية في بعض الكتب وضع تحت أبواب بعيدة عن موضوعها، مما جعل التوصل إلى بعض الموضوعات عسرا على المتخصصين فضلا عن غيرهم. ولما اتجهت النية لإخراج موسوعة فقهية، رأى القائمون على إخراجها أنه ينبغي أن يمهد لهذا العمل لفهرسة بعض أمهات الكتب الفقهية العامة الجامعة فهرسة تستوعب كل مباحث الكتاب المفهرس ومسائله، بحيث يكون هذا الفهرس دليلا لمن يكتبون بحوث الموسوعة على ما في ذلك الكتاب المختار من بحوث الفقه العام. ولا شك أن هذه الفهارس قد سهلت الأمر كثيرا على الباحثين، فإذا ما شئت أن تعرف حكم مسألة ما في الكتاب الذي وضع له المعجم فاطلب الكلمة العناوينية التي يدخل تحتها الحكم وتبحث عنها بالترتيب الألف بائي بتتبع رؤوس الصفحات، تكون مكتوبة في رأس الصفحة، بدل ما تقرأ كل الصفحة تعرف الصفحة ما زالت في مادة كذا. وبعد الوصول إلى الكلمة الأصلية المطلوبة تبحث تحتها بين العناوين الفرعية الجانبية المرتبة ترتيبا موضوعيا منطقيا. أول كتاب فهرس هو كتاب المحلى لابن حزم، ثم صدر فهرس لحاشية ابن عابدين، وصدر عن الموسوعة الفقهية في الكويت معجم الفقه الحنبلي، ده فهرس لكتاب المغني لابن قدامة في مجلدين. فتمت فهرسة يعني كتب إيه؟ كثيرة. بل في الحقيقة فيما هو أجمل، يعني الآن في نشاط علمي قوي جدا، يعني عندنا أسباب العلم الآن غير مسبوقة، ولكن هو المشكلة في العلم في التحصيل، لكن أسباب العلم توفرت بصورة لم تتوفر في أي عصر من العصور الإسلامية السابقة. في عصر الكمبيوتر والاتصالات الآن أصبحت الأسباب أسباب العلم متوفرة بصورة مدهشة، حتى المخطوطات أصبحت موجودة في مواقع معينة، ممكن تدخل وتنقل صور الإيه يعني المخطوط. فالحقيقة نعمة الله علينا في تيسير أسباب العلم كثيرة، لكن أين من يحصل هذا العلم؟ دلوقتي في خط جديد ظهر مثلا كتب زي مثلا سير أعلام النبلاء وحلية الأولياء وغير ذلك من الكتب، بدأوا الباحثين يعملوا إيه؟ يجيب لك يطلع الكلمات والعبارات والحكم التي قالها السلف المترجم لهم، وبعدين يفهرسها موضوعيا بحيث أصبحت توصل للموضوع برضه عن طريق فهارس، وتقرأ كل ما ورد فيه هذا الكتاب من كل المواضع المختلفة في موضع واحد. ثم يناقش هنا استخدام الحاسب الآلي الكمبيوتر في فهرسة كتب الفقه والحديث. يقول: استخدم الحاسب الآلي اليوم لتخزين كتب الفقه والحديث بطريقة تسمح باستعادة الموضوعات والجزئيات التي يرغب الباحث في الاطلاع عليها، وقد صدرت برامج علمية متقدمة يحوي كل منها على مئات المدونات من كتب الفقه والأصول والقواعد الفقهية وتراجم العلماء وكتب اللغة، وبعض هذه البرامج في طياته مؤلفات عالم من العلماء، مثلا برنامج لكل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية أو مؤلفات ابن القيم. سهلت هذه البرامج الوصول إلى الموضوعات والمعلومات التي يريد الباحث الوصول إليها، ووضعت برامج تحوي كتب السنة مما سهل استخراج الحديث الذي يريد الباحث بسرعة لم يكن تصورها أو لم يمكن تصورها من قبل. يناقش بعد ذلك نشاط المجامع العلمية، فقد نشط العلماء في إقامة المعاهد والكليات والمجامع العلمية والفقهية والمؤتمرات الفقهية في هذا العصر، والكليات والمعاهد طبعا منتشرة في شرق العالم الإسلامي وغربه، أقدمها على الإطلاق جامعة الأزهر في مصر وجامعة الزيتونة في تونس كان الله لها، ومن هذه الجامعات جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وجامعة أم درمان الإسلامية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. من أهم المجامع أو المراكز أو الهيئات الفقهية العلمية مجمع البحوث الإسلامية، أقيم في الأزهر سنة 1961. يتكون هذا المجمع من كبار العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية في العلوم الإسلامية والقانون الإسلامي، وقد تكون مجمع البحوث من العلماء في جميع البلاد الإسلامية. يعقد جلسة كل عام يقدم فيها الأعضاء أبحاثهم الجديدة التي أعدوها فيما جد في أبواب المعاملات، ويقوم بنشر التراث الإسلامي ويعمل على تقرير الفقه الإسلامي. هناك أيضا المجلس العلمي بالهند، وهو يقوم على نشر أمهات الكتب الإسلامية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، وهو تابع لوزارة الأوقاف. المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد مكة. مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمنظمة الإسلامية الطبية في الكويت، والهيئة الشرعية العالمية للزكاة وغير ذلك. أما المؤتمرات والندوات الفقهية فقد أقيمت، يعني هذه المؤتمرات تعالج القضايا التي يواجهها الاقتصاديون والأطباء والفقهاء المسلمون، كالمؤتمر العالمي للاقتصاد في مكة ومؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض. يختم الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى هذا الكتاب بكلام مهم جدا، وهو يقول: كيف ننهض بالفقه؟ كيف ننهض بالفقه؟ يقول: هذه الجهود التي يمود بها العالم الإسلامي الهادفة إلى إقامة الفقه من عثرته وإبرازه في حلة خشيبة واضحة المعالم جهود مشكورة وستؤدي ثمارها إن شاء الله تعالى. يبدأ أولا بتقويم المسار الفقهي. يقول: حاول كثير من الفقهاء في هذا العصر التخلص من العصبية المذهبية والنظر إلى التراث الفقهي نظرة فيها إنصاف واعتدال، فعدوا جميع الآراء والاجتهادات الفقهية فهما للشريعة الإسلامية، وأخذوا يبحثون في هذه المذاهب لاختيار الأصلح والأفضل في مجال التقنين والتدوين والتعليم والإفتاء. وهذا الاتجاه جيد وضروري، وهو يعيد الأمر إلى نصابه ويخلص الناس من العصبية المقيتة، وهو يفتح أعين الفقهاء والباحثين على الفقه الإسلامي كله، وبذلك يجدون المجال واسعا والأفق أكثر رحمة. هو يقول يجب التحذير من الأخطاء التي تطرأ على هذا الاتجاه، فيلخصها ويقول إن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن كل الآراء التي في المذاهب الإسلامية أحكام شرعية تمثل الشريعة الإسلامية. يقول وهذا غير سديد، لأن فقه الفقهاء للشريعة غير الشريعة، فآراء الفقهاء فيها صواب وخطأ، والاجتهادات والآراء قد تتعارض وتتضارب. أما الشريعة الإسلامية من حيث كونها شريعة الله فهي صواب كلها وليس فيها تعارض وتضارب. ثانيا، الدراسة المقارنة التي اعتمدها كثير من الباحثين في هذا العصر قاصرة عن تهيئة الذهنية الاجتهادية، فالباحثون يقومون فقط بالموازنة بين الآراء والأقوال بعيدا عن التعرف على طريقة استنباط الأحكام، لأنه في الغالب مش بيرجح هنا على أساس قوة المدرك والدليل، لكن على أساس إيه؟ مدى موائمة الاختيار للواقع الذي يعيشه. عد كثير من الباحثين فقه جميع الفرق الإسلامية مساويا لفقه الصحابة وفقه مذاهب علماء الأنصار والمذاهب الإسلامية، مع أن فقه الفرق الإسلامية المخالف لفقه أهل السنة والجماعة مرفوض لا يجوز الأخذ به، ودي مزلق شائع ويحصل فيه تلبيس، يعني أهل البدع لا يعتد بخلافها أصلا ولا نحتاج حتى الحياة حكاية خلافها، فأهل البدع لا قيمة لخلافها، فهذا المسلك يتصالح مع أهل البدع ويفتح الباب لأن تضم آراء الفرق المبتدعة الضالة الشاذة عن أهل السنة إلى مدارس الفقه الإسلامي السني. فمن ذلك الأحكام التي خالف فيها بعض الفرق إجماع أهل السنة، مثلا تجويز نكاح المتعة عند الرافضة قتلهم الله، حرمة تزوج المسلم من الكتابية، عدم توريث النساء من الأرض والعقار، ووقف توريثهن على المال المنقول فقط. ومن ذلك الأحكام التي خالف فيها الخوارج إجماع أهل السنة، فقد ذهبوا إلى أن الزاني المحصن لا يرجم بل يجلد، ولم يحرموا من الرضاع إلا الأمة والأخت، وأجازوا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. يجب أن يتجه الباحثون والفقهاء إلى الفقه القائم على الدليل، وأن يختاروا الرأي الأقوى دليلا، وبذلك يعني يحصل الاستفادة من هذه الثروة الفقهية. ثم يناقش أيضا الفقيه الذي نريد، يقول لا نريد إيجاد الفقيه بالمعنى المعروف في عصر التقليد، وإنما نريد الفقيه الذي كان يستحق هذا الاسم في عصر الصحابة والتابعين والأئمة، فقد كان الفقيه عندهم هو المجتهد عندنا، وإذا لم يبلغ درجة الاجتهاد لا يطلق عليه اسم فقيه. يقول التهنوي الفقه العلم بالأحكام الشرعيات العملية من أدلتها التفصيلية، والفقيه من اتصف بهذا العلم وهو المجتهد. قال التختزاني في حاشيته على العضدي ظاهر كلام القوم أنه لا يتصور فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق. وقال أحمد ابن حمدان الحنبلي الفقيه على الحقيقة من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء معرفته جملة كثيرة عرفها من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهاد والتأمل وحضورها عنده، فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض في المستوى القاضي، ولم يكونوا يجيزون في تلك العصور لمن لم يبلغ هذه المرتبة الفتيا ولا القضاء. يقول الدكتور الأشقر والطريق التي تؤدي إلى مرتبة الفقيه المجتهد اليوم ميسرة مذللة، وهي اليوم أسهل منها في عهد السلف الصالح، فالعلوم التي يحتاجها مدونة مطبوعة مرتبة مهذبة مبوبة، هذا القرآن وهذه علومه وتلك السنة ودواوينها والكتب التي شرحت الكتاب والسنة، وهي ثمرة جهود هائلة من العلماء أفنوا أعمارهم في تدوينها وتحصيلها، وكان الرجل منهم يقضي السنوات الطوال في الرحلة والتنقل لتحصيلها وتدوينها. يقول السبكي ومما قاله أبو شامة إن الله يسر وله الحمد الوقوف على ما ثبت من الأحاديث وتجنب ما ضعف منها مما جمعه الحفاظ كالصحيحين والمستدرك عليهم وابن خزيمة والترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي، فلا عذر في ترك الاشتغال بها، وكذلك المسائل المثبتة الفقهية المبنية على اللغة كل ذلك إلى علماء اللسان، فالتوصل إلى الاجتهاد سهل ميسور وأسهل منه قبل اليوم لولا قلة همم المتأخرين وعدم المعتبرين. ثم يناقش في المطلب الثالث المقدار اللازم من العربية والقرآن والحديث. يقول أولا العلم بالعربية، لابد للفقيه من أن يكون عالما باللغة العربية، لأن القرآن الذي نزل بهذه الشريعة عربي، ولأن السنة التي هي بيانه جاءت بلسان عربي، وعلوم العربية هي النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان، والقدر المحتاج إليه منها كما يقول الغزالي هو الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. ولا يشترط الغزالي أن يبلغ درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه، هذا فيما يتعلق باللغة العربية. أما القرآن الكريم فيقول قد اشترط الشافعي رحمه الله أن يحفظ القرآن الكريم كله، وهذا هو الذي يليق بمن يتصدر لهذه المهمة الجليلة، خاصة وأن الفقيه ينبغي أن يكون فقيها النفس سليم الاعتقاد، وهكذا كان النمط الأول من الفقهاء، إلا أن ذلك غير واجب لتخريج الفقهاء العلماء بالفروع، لأن القسم الذي يحتاج إليه الفقيه من القرآن هو آيات الأحكام، يعني ده اللي بيشترط في الاجتهاد الإلمام بآيات الأحكام. أما السنة النبوية يقول ومما ينبغي أن يشتغل به السائرون في طريق الفقه السنة النبوية، وقد أتعب العلماء الأوائل أمثال سفيان الثوري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والشافعي والبخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم أنفسهم في طلب السنة وجمعها وتدوينها، فكان الواحد منهم يرحل في طلب الحديث من قطر إلى قطر ويقضي في سبيل ذلك شهورا، وقد رتبوا لنا الأحاديث النبوية وبوبوها كي يسهل على طلبة العلم الاستفادة منها والرجوع إليها. وقد أفرد بعض العلماء الأفذاذ كتبا خاصة بالأحاديث الصحيحة بحيث يستقي منها طلبة العلم وهم آمنون من صفاء المورد، أمثال البخاري ومسلم وابن خزيمة. وقام آخرون بتخريج أحاديث الكتب التي اختلط فيها الصحيح بالضعيف كما فعل الشيخ أحمد شاكر بمسند الإمام أحمد، وهو إن لم يتمه لكن وزارة الأوقاف في السعودية اصدرت طبعا محققة تحقيقا كاملة حوالي 50 مجلد، فكل أحاديث المسند الآن أصبحت محققة. أما الشيخ ناصر الدين الألباني فلا شك أن الشيخ الألباني لا يستطيع أحد أن ينكر فضل الألباني في إحياء يعني شباب السنة وتجديدها ولفت نظر هذا الجيل جيل الصحوة كله إلى أهمية تحري صحة الأحاديث وتيسير ذلك في مشروع عمره المبارك رحمه الله تعالى، وهو تقريب السنة بين يدي الأمة. فالشيخ الألباني لا يعرف أحد في هذا العصر خدم السنة كما قام هو بخدمتها، جزاه الله خيرا. والشيخ الألباني بفضل دعوته إلى نبذ التقليد واتباع الدليل أصبح الناس الذين يهملون هذا الأمر يخافون، لأن الشباب ساعات في شباب مناوش حتى ولو بطريقة بتبقى جافة ساعات يتتبعون اللي بيتكلم وأي حاجة فيها حديث ضعيف يروح عطول بعيد الورق أو يقطعه أو يحذره من رؤية الحديث ضعيف فتحرجه ذلك جدا. فبدأ الخطباء والوعاظ والمؤلفون يحاسب قوي قبل ما يستدل الحديث، لأن هيجد السهام تنهال عليه من كل جانب، إن ضعفه الألباني ضعفه الألباني ضعفه الألباني، فبدأوا يعملوا نوع إجراءات وقائية ويريح نفسه من البداية إن هو يتحرى صحة الأحاديث، فهذا اللي هو بيتحرى الصحة رغم أنفه، فما بالك بمن يتحرونها تعبدا وتعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالضغوط دي كلها جابت فوائد الحياة رغم أن أحيانا بتبقى صورتها مش مقبولة من بعض الشباب، لكن في الغالب الثمرة كانت ثمرة مباركة، والشباب الآن أصبحوا يتعاملون مع يعني السنة. يعني أنت دلوقتي وإحنا كنا بنناقش قبل كده موضوع التقليد، استبشعتم كلام الناس في عصر الجمود والتعصب المذهبي لما كانوا يوجبون اتباع مذهب المذاهب الأربعة ده. بالعكس كان احنا في بداية الصحوة كان اللي يبدأ يتجرأ ويتكلم على موضوع اتباع الدليل والشيء ده كان هو اللي غريب ساعتها. كنا نفاجأ بكتاب للشيخ الحامد الله يرحمه وجوب اتباع احد مذاهب الأربعة او فلان او فلان، كتب كثيرة كانت موجودة. فالفضل الله عز وجل من بركات هذه الصحوة ان الان انعكس الحال واصبحنا نستقبح لما نسمع عن مظاهر التعصب المذهبي او ان واحد يجرؤ ويقول يجب وجوبا اتباع احد المذاهب الاربعه، فالوعي انتشر الحمد لله، والصحوة قربت الشباب إلى اتباع الدليل وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنهضة العلمية العجيبة التي حصلت مع ما واكب ذلك من تقدم أجهزة الكمبيوتر والبرامج وهذه الأشياء. فالحقيقة أسباب الاجتهاد الآن ميسورة جدا، لكن أين من يعني يتضلع من هذا العلم ويسد هذه الثغرة؟ فجميل وفضل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الأمة، جميل عظيم جدا، وخدمة أساسية وريادية، فلا أقل من أن دائما نذكره بالخير ونترحم عليه رحمه الله تعالى، هو وعلمائنا الكبار كالشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهم رحمه الله تعالى. قام بعض العلماء بجمع كثير من كتب السنة في كتاب واحد كما هو الحال في مشكاه المصابيح وجامع الأصول. وعلى من يريد أن يبلغ في الفقه مرتبة متقدمة أن يديم النظر في كتب السنة، وليحرص على النظر في الكتب التي التزمت بإيراد الصحيح إن لم يكن بصيرا بمعرفة الإسناد والتمييز بين الصحيح والضعيف. يقول: لا بد للفقيه كما أشرت من معرفة قواعد مصطلح الحديث التي يتم بها معرفة الصحيح والضعيف، ومعرفة الكتب التي وضعت في رجال الحديث، وقد سبق بيان ذلك والحديث عنه. ثم يناقش مسألة تكوين الملكة الفقهية. يقول: ليس كل من حفظ نصوص آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ونظر في مسائل الفقه أصبح فقيها، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ومن الأقوال التي أثرت عن الإمام مالك قال: ليس الفقه بكثرة المسائل، ولكن الفقه نور يؤتيه الله من يشاء من خلقه. ومن الأمثلة التي تروى في هذا الموضع ما ذكره ابن عبد البر بإسناده إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال: سألني الأعمش عن مسألة وأنا وهو لا غير، يعني كنا نحن الاثنين مع بعض، فأجبته فقال لي: من أين قلت هذا يا يعقوب؟ فقلت: بالحديث الذي حدثتني أنت. ثم حدثته فقال لي: يا يعقوب، إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك، ما عرفت تأويله إلا الآن. يعني هو اللي علمه الحديث، ولكن الإمام أبو يوسف كان أفقه من إيه؟ من الأعمش في فقه هذا الحديث. فهو سأله عن مسألة فأجبته فقال لي: من أين قلت هذا يا يعقوب؟ فقلت: بالحديث الذي حدثتني أنت، استنبطت منه هذا الحكم. ثم حدثته بالحديث فقال لي: يا يعقوب، إني لا أحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك، قبل ما تولد أنا حفظه، ما عرفت تأويله إلا الآن. فهو علمه الحديث لكن هو استنبط منه الحكم. ولهذا شبه من يحمل الأحاديث ثم لا يفقه معانيها بالصيدلاني الذي يحفظ الأدوية ولا يدري كيف يستعملها. الكلام ده طبعا حاليا مش صحيح، يعني في فرع الآن في الصيدلة الحديثة يعني اللي هي الصيدلة الطبية، فالكلام طبعا مش دقيق أو ناحية علمية، لكن هو اصطلاح قديم من الصيدلاني غير الطبيب. فدايما كان المعارك مستمرة بين الفقهاء والمحدثين، فكان الفقهاء يعيرون المحدثين ويقولون لهم: إيه، نحن الأطباء وأنتم الصيدلة، أنت ما تتكلمش إنك تقول بس صحيح ولا ضعيف، أما الاستنباط فتجيء للفقهاء هم اللي يقولوا. فهذا من التعبيرات المشهورة فيما مضى يعني. فبيقول الصيدلاني يحفظ الأدوية ولا يدري كيف يستعملها. يقول الشاعر: إن من يحمل الأحاديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني حين يلقى لديه كل دواء وهو بالطب جاهل غير واني. والملكة الفقهية تتأتى بأمرين: الأول هبة إلهية. الملكة لابد فيها من إيه؟ هبة إلهية، وهذه لا حيلة للعبد بها، وممن رزقها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد تبينها فيه الإمام مالك رحمه الله عندما قدم عليه الشافعي وهو غلام يطلب العلم على الإمام مالك. قال له: إن الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، رضي الله عن الإمامين. يقول الصنعاني: ولا يخفى أن الاجتهاد موهبة من الله يهبه لمن يشاء من العباد، فما كل من أحرز الفنون أجرى من قواعدها العيون، ولا كل من عرف القواعد استحضرها عند ورود الحادثة التي يفتقر إلى تطبيقها على الأدلة والشواهد، وما كل من قاد الجياد يسوسها، ولا كل من أجرى يقال له مجري. هذا الذي سميناه ملكا، والذي قال عنه الصنعاني موهبة من الله، سماه الإمام الشافعي رحمه الله قريحة. تحدث الشافعي عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في من يتصدر للفتوى، فقال لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه، إلى أن قال ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، قريحة يعني موهبة. إذا هذا هو الركن الأول للملكة الفقهية، الإيه؟ الهبة الإلهية اللي هي الملكة أو القريحة. الثاني بالدربة والنيران، ويحسن أن يكون ذلك على يد فقيه عليم بصير يحسن الترقي بتلاميذه في مدارج الفقه. ومما يكون الملكة الفقهية النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كتب التفسير وشروح كتب الحديث، والتعرف إلى أقوال العلماء، والجلوس في مجالس العلم، والحرص على العمل بما يعمل، فذلك من بركة العلم. فإذا كان كذلك أصبح فقيها، إذا سئل عن مسألة أو حاضر في موضوع استحضر الأدلة وكلام العلماء، وسهل عليه أن يعود إلى الموضوع فيما ظانه من كتب التفسير والحديث والفقه والأصول. يقول ابن حزم اسم الفقه واقع على صفة في المرء، وهي فهمه لما عنده وتنبهه على حقيقة معاني ألفاظ القرآن والحديث ووقوفه عليها، وحضور كل ذلك في ذكره متى أراد. ثم يقول جهل الفقيه ببعض المسائل لا يخرجه من دائرة الفقهاء. يقول إذا كانت في الفقيه ملكة فقهية وكان متهيئا للعلم بالأحكام لا يضيره ألا يعلم بعض الأحكام الشرعية أو يتوقف فيها، فقد كان هذا حال أكابر العلماء من الصحابة ومن بعدهم. وكم كان الفقيه الورع يسأل عن المسألة فلا يتبين له فيها وجه الصواب فيقول لا أدري. يقول الجلال المحلي وكون المراد بالأحكام جميعها لا ينافيه قول مالك وهو من أكابر الفقهاء في 36 مسألة من 40، يعني إمام مالك سئل في 40 مسألة أجاب في 36 منها لا أدري، 36 قال فيها لا أدري، وجاوب فقط على 4 مسألة، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاوذة النظر. وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، يقال فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. ثم يختم الكلام ويختم به هذا الكتاب النافع بالكلام على صلاح الفقيه. يقول الفقيه الذي نريده هو الفقيه الورع التقي الذي يخشى الله ويتقي، وهذا هو الذي كان يدعى فقيها في الصدر الأول، وهو الفقيه الذي تقبل فتواه. أما الفقهاء الذين يحصلون العلم الشرعي ولا يجمعون معه التقوى فهؤلاء بلاء على هذه الأمة، وبدلا من أن يعالجوا أدواءها يصبحون من الأسباب التي تؤدي إلى شقائها وضياع دينها، لأن ضلالهم يسبب ضلال الخلق، فالناس يصدرون عن فتاويهم، ولأن أعداء الإسلام قد يسخرون هؤلاء في مصالحهم. وقد عد الغزالي من الشروط التي تشترط في قبول فتوى الفقيه المجتهد العدالة، قال الشرط الثاني أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة، وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتوى، فمن ليس عدلا فلا تقبل فتوى. ولقد ابتعد كثير من الفقهاء في العصور المتأخرة عما كان يتصف به الفقهاء الأول، وأصبح الفقه بضاعة عندهم. انظر إلى ما يصف به ابن خلدون فقهاء عصره، يقول اعلم أن الفقهاء في الأغلب لهذا العهد وما احتف به إنما حملوا الشريعة أقوالا في كيفية الأعمال في العبادات وكيفية القضاء في المعاملات ينصونها على من يحتاج إلى العمل بها، هذه غاية أكابرهم، ولا يتصفون إلا بالأقل منها وفي بعض الأحوال. والسلف رضوان الله عليهم وأهل الدين والورع من المسلمين حملوا الشريعة اتصافا بها، ثم يقسم الفقهاء 3 أقسام فيقول فمن حملها اتصافا بها وتحقيقا دون نقل فهو من الوارثين، ومن اجتمع له الأمران فهو العالم وهو الوارث على الحقيقة مثل فقهاء التابعين والسلف والأئمة 4، ومن اقتفى طريقهم وجاء على أثرهم. والفريق الثالث الفقيه الذي ليس بعابد، فهذا لم يرث شيئا إنما هو صاحب أقوال ينصه علينا في كيفيات العمل، وهؤلاء أكثر الفقهاء في عصرنا، انتهى كلامه. يقول وقد كان أهل الصدر الأول يصفون بالفقه من علم طريق الآخرة وأصلح نفسه وترك الذنوب والمعاصي المفسدة للأعمال وهالت في عينه الدنيا واشتدت رغبته في الآخرة واستولى على قلبه الخوف من الله. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه، خشية الله، دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة، فذلك لا يحصل به الإنذار ولا التخويف، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه كما نشاهد الآن المتجردين له. ولذلك وصف الله الذين يخافون العباد أكثر من رب العباد بأنهم لا يفقهون: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فأحال قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه. وسئل سعد بن إبراهيم الزهري: أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: أتقاهم لله تعالى. وقال الحسن البصري: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بدينه المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم. ولم يقل الحافظ للفتاوى. صحيح أن اسم الفقيه يشمل الفروع الفقهية، ولكننا لا نريد هذا الفصل بين العالم بالفروع والتقي الورع الزاهد، فالأصل أن يكون الفقيه زاهدا تقيا ورعا. وقد عرف الإمام أبو حنيفة الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها، فالإغراق في دراسة الفقه دون العناية بصلاح طلبة الفقه، صلاح قلوبهم وأعمالهم، ينتج عواقب وخيمة. وفي ظني أن بعض القائمين على أمر التعليم الديني في بعض الجامعات ساهموا في هذا الانحراف الذي أصاب كثيرا من الذين يحملون الفقه، فقد كان الأزهر يعتبر مادة الفقه هي الأساس الأول، ويلقن طلابه منذ انتسابهم إليه أن تلك المادة هي الغرض الأساس من طلب العلم فيه، وأن جميع العلوم خدم لها. ولهذا كان قديما يجعل دراستها في باكورة النهار ويرصد لها أطول الأوقات وأغرها. وينقل الدكتور محمد سلام مذكور عن بعض مشايخه وهو الشيخ محمود النووي مدير تفتيش العلوم الدينية للأزهر قوله: إنه أتى على الأزهر حين من الدهر كان يعتبر فيه دراسة ما عدا الفقه من علوم الدين دراسة على سبيل التبرك، وإن بعض الشيوخ كان يكتفي في دراسة الحديث بتلاوته على الطلاب. وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن كثرة انحراف المتفقهين عن طاعات القلب وعباداته من الإخلاص لله والتوكل عليه والمحبة له والخشية له ونحو ذلك، فبين أن سبب وقوفهم عند المشروع من الأفعال الظاهرة فعلا وتركا من غير أن يحصل لقلوبهم إنابة وتوكل ومحبة وخوف ورجاء. وبهذا نكون قد فرغنا ولله الحمد من دراسة هذا الكتاب الذي تناول أدوار الفقه الإسلامي، وهو المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي. فأرجو أن يكون هذا آخر عهدنا بالكتاب، يعني الإخوة المفروض يراجعوا الكتاب ثاني ونخصوه يجاوبوا على الأسئلة الموجودة وراء كل فصل. فنكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما تلوناه، وأن يجزي الأستاذ الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى خير الجزاء على هذا المصنف وعلى سائر تصانيفه المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.